لو حوزبنا لم تضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. والسبيل الى دخول الجنة بغير حساب سبيل عملي. في زمن الاماني كثير من الناس يرسو الجنة بلا عملي. بلا عملي. هذه آفة عصرية عجيبة. تجد الناس يبدون الخير دائما بلا عمل حتى في احداثهم الماضيه وفي ضنك الناس تجد الدعاء اللهم اهلك الظالمين والظالمين واخرجنا من بين الثانيين اللهم اهلكهم كما اهلكت عالم العود اللهم اللهم ولا يصنع شيئا ابدا سبحان الملك هكذا تواكل الناس وطلبوا اشياء عظيمه بدون مقابل الله كريم نعم ولكن سنن الله الكونية تعطي للأسباب الشاهد أيها الإخوة البطائع يرجو بالعمل والموحد يبحث عن عمل يدخل به الجنة بغير حساب يبحث عن عمل يدخل به الجنة بغير حساب وأول ما يضايعنا حديث السبعين ألفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي سبعون ألف من جنة بغير حساب ولا عقاب ثم دخل وخرج فرآهم يدوكون قال فيما تخوضون قالوا في سبعين ألفا فقال هم الذين لا يرضون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون رب تعلمهم يا رب وقد قال العلماء ان جمله صفه هؤلاء المتوكلين انهم لا يتناولون شيئا تتعلق به قلوبهم من الاسباب حتى في المرض لا يسترقون ولا يكتوون وأحدنا إذا أصابه شيء من الصداع هرول إلى الأدوية والمسكنات فضلا عن غيره فصار العمال وأين نحن منهم؟ وهذا عكاشة لو شئتم أن نتقارب ونفسح أفسح يفتح إلى لكم اللهم من افتح لاهوائه الذين في السم فاكتب له الجنه بغير حساب استهزئ في مكان فاضي دخل وقت الصبح الذين يجلسون في الأرض يقومون سبح الله خيرا لا تجلس لا تجلس هناك فراغ داخل المسجد كثير أيها الأحبة بالله إني والله أحبكم بالله. نحن لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث السبعين ألفا قام رجل اسمه عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال وأنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك فيها عكاشة لنرضي ربنا، ثم عن أعمال جديدة يثبت الله بها الإيمان في قلوبنا، رغم ثبت الإيمان في قلوبنا، وأيضا في التثبيت على الإيمان، وأيضا لطلب حب الله، فالله يحب من عبده أن يعمل له. إننا بحاجة في هذا الزمان إلى العبادة بحب، أن نعبد الله بحب وخوف ورجاء لا شك، ولكن أن يغلب على عبادتنا طابع الحب، استطاعة القلب، حب العمل، حب الصالحات، حب الحسنات، حب التقرب إلى الله. تجد كثيرا جدا من الأحاديث يأتي الصحابي فيقول يا رسول الله أخبرني ما أحب الأعمال إلى الله، إنني أريد أن يكون هذا هاتفا في ذهنك، ما أحب الأعمال إلى الله، ما هي الأعمال التي يحبها الله أتقرب له بها، أن يكون هذا ساهما يملأ قلبك لتتقرب إلى الله جل جلاله. فهذه الأعمال الجديدة التي تثبت بها الإيمان، أمنت جديدة في حياتك تبحث عنها وتحاول أن تنفذها، إن الذي يظل يتعبد بعبادة تقليدية لن يلبث أن تصبح العبادات عنده عادات، ثم يصيبه الفتور فيترك ويتولى ويعود. إننا بحاجة إلى تجديد الإيمان، رغم جدد الإيمان في قلوبنا. ولذلك أشرت في خطبة سابقة إلى التعبد مثلا باسم الله الجميل، بصفة الله الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فهل تعبدت لله مرضى بشيء جميل؟ بشيء جميل ولو أن تتجمل وتتبين لله. وابن عباس رضي الله عنهما يقول ربي أحق من تزين له. هذا مثال، تعالوا إلى موضوعنا في قضية دخول الجنة بغير حساب، وأول ما يقارنه الحديث المتفق عليه، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه يوما ضيف، فأرسل إلى بيوته فأجاب كل نسائه والله ما عندنا إلا الماء. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. يتزوج من ثمانية له ثمان بيوت، والبيوت الثمانية لا تملك في ليلة كسرة خبز. عليك السلام يا رسول الله. ثم فيقول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه من يضيف ضيف رسول الله؟ صاحب وانطلق إلى بيته فقال لزوجته هل عندك طعام؟ قالت والله ما عندي إلا عشاء الصبية. قال نوميني ولا أستطيع أن أعبر. عشاء الأولاد، قال نوميهم الأولاد طب الأولاد في زمن عرض فيه الأولاد، فكثير من الناس يبيع دينه، يبيع كرامته، يضيع صحته من أجل الأولاد. الأولاد نعم، من أجل ملابس الأولاد ومدارس الأولاد وأحذية الأولاد فسدت باب الغار، بات الرجل قائما يحمل اناء اللبن على يده وهو يتضاغون تحت قدمي من يتضاغون. هذا مقام الاولاد. لما عمد الاولاد في هذا الزمان؟ الله يقول انما اموالهم واولادهم فتنه، والله يقول يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادهم عدوا لكم تحترمون. اين الحذر وانت تعبد نفسك ومتطلب بها؟ اين الحذر وانت تعبد اولادك وشهواتهم؟ اين الحذر اخوتان؟ انا لا اقول لك ضيعهم، وانما اقول لك ربهم. فليست القضية قضية الأكل والشرب واللبس والسكن، سيارة الأولاد ومواصلات الأولاد ومدارس الأولاد ولعب الأولاد وفتح الأولاد. الأولاد الأولاد الأولاد، نعوذ بالله من الأموال والأولاد. الشاهد أيها الأخوة أحبتي في الله، إن هذا الرجل حين خلت زوجته الأولاد قال له أبيهم، ثم أصحي إرادتك وضعي طعامك. فنظمت الأولاد وأطرحت الطعام وجاءت إلى الزراج، قال أصحي والجسم والنجلس مع الضيف كأننا نأكل. وفعلت المرأة الصالحة، اللهم اصلح زوجتنا وأولادنا. وجلس فجعل يمثلان كأنهما يأكلان حتى أكل الضيف وشبع. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضحك من فعالكما الليلة. في الحديث الآخر وهو في صحيح الجامع: ومن ضحك الله منه فلا حساب عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا ضحك من عبده المؤمن فلا حساب عليه، فلا حساب عليه، الجنة من غير حساب. إذا ضحك الله منك في موقف، وأنا أسائلك أخي بربك، هل ضحك منك ربك مره؟ هل ضحك منك ربك مره؟ ويبدا الاشير الى ان صفه الضحك هنا صفه زائده لله عز وجل بعقيدتك السلفيه، ان الله جل جلاله يضحك. ليس ضحكا كضحكنا، وانما ضحكا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه. فاننا نثبت الصفه بغير تاويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، امرها كما جاءت. الشاهد خير حبيبي، هل ضحك منك ربك مره؟ هذا دليل لان يضحك منك ربك الوزار. وفي هذه القصه فوائد: اولها المسارعه الى الخيرات. الرجل حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا؟ قال: انا. لم يفكر أيا ترى حينها عشاء أم لا، يكفي أم لا، أستشير زوجتي أولا، أين التليفون قبل أن أهجم عليها بالضيف؟ بل كان الرجل سريعا الى الخير، واننا في زمن تباطؤ. قال الله: وان منكم لمن ليبطئن. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا. هذا التباطؤ، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، وكل تلك الصفات في المنافقين. نعوذ بالله من النفاق واهله. الشاهد: المسارعه الى الخير اول نصيحه لك. ان وجدت الذاكرين فاسرع الى ذكر الله ولو بتسبيحه، اذا وجدت القران فاسرع ولو بايه، إذا وجدت القيام فأسرع ولو بركعتين في دقيقة واحدة، إذا وجدت الصيام فصم ولو يوما، إذا وجدت النفقة فتصدق ولو بريال. أيما خير تسمع عنه فأسرع إليه ولو بأيسر ما تملك. المسارعة ثانيا عدم تخفيف الأولاد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد مجبنة مبخلة، الولد مجبنة مبخلة، يجعل الإنسان جبانا بخيلا. تغلب على هذه الصفة فقد أنزل الله في هذا الرجل. ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، من الفوائد كذلك كمال العقل، نبنيهم وأطفئ السراج ومثلي معه كأننا نأكل. سبحان الله، تنفيذ سريع وتنفيذ من المرأة أسرع بلا نقاش ولا جدال. ثم في النهاية إنكار الذات وعدم المن على الضيف، لم يقدم طعامه ويظل يسمم عليه الطعام طيلة الوقت. سامحنا والله ما عندنا إلا هذا. ثم يقول الضيف: كل معي، فيقول: لا، هو أكل خبيث فلنذهب نأكل. كيف يقول؟ وإننا استطاع الرجل أن يجعل الضيف يأكل حتى يشبع دون أن يشعر بمن أنه ما ترك له الطعام، بل أطفى السراج وجلس ينظر لسانه كأنه يأكل، وترك الضيف يأكل ويشبع. هل أنت منهم؟ تعرف في هذه؟ تعال إذا إلى حديث آخر، والحديث في المسند وإسناده صحيح وأيضا في صحيح الجامع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. الله أكبر، وعود عظيم. ثلاثة يحبهم الله: اللهم زدنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظما. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. اللهم اجعلنا منهم. الذي كان في فئه فانكشفت فوقف ثبت هو يقاتل من ورائهم، فاما ان يقتل واما ان ينصره الله ويعطيه. يقول الله: انظروا الى عبدي هذا زادني في نفسه. فيضحك مؤمن. ورجل عنده امراه حسنه وفراش زي كثير حذر فقام في جوف الليل فيقول الله يا ملائكتي انظروا الى عبدي هذا يذر شهوته ويقوم لاجلي ولو شاء رقد فيضحك الله منه. ورجل كان في جماعه في تفرس فلما جاء الليل هدعوا فلما كان السحر قام في ترضاء وضراء. الله لقد يسر الامر. تعالوا الى هؤلاء الثلاثه مره اخرى لننظر ان لا يسيئ منهم الامر. رجل كان في سريره فانكشفت. الثبات في المراه. اللهم ارزقنا الثبات على الامر والعزيمه على الرسل والغنيمه من كل ذنب والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. الثبات في زمن عز فيه الثبات. فهؤلاء الشباب يروحون ويذهبون يذوقون ويضيعون مع اول فتنه سراء او جراء. الثبات. والان نحن في خضم الاحداث الاخيره بان لك حجم الثبات وظهرت لك الخيانات ولذا تجد ان المنح في المحن وان العطايا في البلايا. تعال ليراجع هدايا هذه المحنه وافضل ما في ذلك ان الثبات انما يكون بالامام بالرجل القدوه باهل الحق لا يكون باهل الباطل. سبحان الملك. وتربى الامه على هذا المعنى في غزوه احد. وقد ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انكشف اصحابه صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وسلم ثبت في هذه الغزوه وثبت في غزوه حنين. وقد عرف الكفار من اين يؤتى الناس فاشاعوا ان محمدا قد قتل. وفزع الناس وجزعوا. ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم كالجبل الاشم يقف ينادي انا النبي لا كذب انا بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. يقف رجلا في يوم حنين وينادي ويقول نعم يا عباس يا اهل بيعه الشجره يا اهل بيعه الرضوان ينادي. وقد انكشف كل من حوله. ولكن في زمن الجبن والخور وحين يفقد الناس العقائد فيوالون رجلا يجعلونه قبرا وهو لا يساوي قشه خائن مخالف. وما علم هذا الجاهل الاحيمق ان من اخلاق الربابنه ان الربان اخر من يغرق. الشاهد لما باع الرخام طلعت. نحتاج الى ثبات. ثبات في مراحل. وحتى بعد الانكشاف والهزيمه تحتاج الى ثبات. انظر الى هذا الرجل الذي يحدث عنه رسول الله انكشفت سياسته سبحان الملك. هذا الرجل الثابت الرجل البطل يضحك الله اليه، ومن ضحك الله منه فلا عتاب عليه. الثبات، الثبات ثبات القلب. ونحن في زمن نحتاج ان تثبت على الدين قلوبنا. اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم، تقم في ارضكم، في قلوبكم ثبات. اللهم ثبت ايماننا في قلوبنا، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اننا بحاجه الى ثبات حقيقي ان يثبت فلا نتلفت، فان التلفت من عوامل الضياع التي تنافي الثبات. لا تلتفت بل اسكت كالزبل، لا تتزعزع ولا تتزلزل. نعم اخوتاه، الثبات، الثبات في المواطن، والثبات في الفتن، والثبات. اننا بحاجه الى الثبات. وانظر الى صفه هؤلاء الثلاثه: ثابت حين حر الناس، وقائم حين يستبد الناس بالنوم، وقائم حين ينام الناس. صفة الثلاثة التفرد. إننا في زمن الغرفة تحس بالتفرد، أنك متفرد في وسط هؤلاء الناس. نعم، لا بد من استمرار المر واستعداد العذاب في زمن الغرفة، لا بد. تقول حولي الكل يلعب ويلهو، حولي الكل يلف ويزور، حولي دنيا وزينت. وشكر اسكت انت والله معك ولن يثرك عملك. ثانيا، رجل عنده امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من جوف البيت فيقول المرأة: انظروا هذا عبدي يذر شهوته ويقوم من أجلي ولو شاء رقد. لك الحمد ربي، لك الشكر ربي. نعم الرب ربنا. أيها المسلم الحبيب، أنت تتعامل مع رب كريم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السالمين. الله الذي خلقك وأعانك وأقامك وهو يتقبل منك ويجيبك. الله الكريم حين تقوم أنت عبده، وهو الذي أقامك، وهو الذي أعانك، وهو الذي يتقبل منك. ومع كل هذا من فضله وكرمه أنه يعرف لك أنك لو شئت رقدت. كريم، شيء عجب، أنت تتعامل مع رب يقدر منك الحسنة، يقدرها. انظر إلى قوله سبحانه: ولو شاء رقد. الله يقدر منك أنك لو شئت رقد. فقيام الليل ليس بفرض، بل هو سنة على الاستحباب. فالله الكريم يقدر منك هذا الموقف، انك لو شئت رقدت فآثرت ربك وقمت. فالله عنده هذا المحل بعينه، ومحل تقدير منه وثوابه ان يباهي بك. من انت يا مسكين يا ترضى والله يسير اليك؟ انظروا الى عبدي هذا، عبدي هذا يا فخرك، يا فخرك. إلى عبده كيف يأتي بعين النوم بعد أن سمع هذا؟ الله يراعيك بسمعه ووطنه سبحانه الذي يراك حين تقوم وتقدمك في السالمين يبالي بك ويرحم منك ومن ضحك الله منه فلا حجاب عليه عندك ايسر ذلك امر هين يسير والثاني رجل كان في رفقه فسافروا وساروا عامة يومهم فلما دخل الليل هزعوا فقام رجل منهم في السحر في سراء وضراء هذا هو التفرد ايضا تفرد حبيبي كما جاء في الحديث الآخر ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشمئهم الله فذكر ممن يحبهم الله رجل كان في رفقة سفر فساروا عامة ليلهم عامة ليلتهم ويومهم فلما صار عندهم النوم يعجل ما مثله ما مست جنوبهم الأرض حتى ناموا أجمعين حتى ناموا أجمعون فقام رجل منهم يتملقني ويتلو آياتي ناموا جميعا وقام رجل يتملق ويتلو الآيات ونحن أمة في هذا الزمان كأننا صرنا أعاجم بين يدي الله نعم لما فرق قتيبة بن مسلم الترك هذا هو عددهم فقال أين محمد بن واسع فقيل في مؤخرة الجيش فرجع فوجده في مؤخرة الجيش متكئا على سية قوسه رافعا اصبعه الى السماء يربط بها قال ماذا تسمع قال اخذ لك بمجامع الطرق قال احمله على بركه الله ترى الله لهذه الاسطرة خير عندي من مائة الف ثالث اصبر تأخذ بمجامع الطرق ترتب الأمور مع الله محمد بن واسع رجل بمئة ألف نعم كان وجهه كأنه وجه نافلة قال جعفر الصادق لو خيرت أن ألقى الله بصحيفة لاخترت صحيفة محمد بن واسع عرفان يعرفون كيف يتملكون الله كيف يستفتحون أبواب السماء للدعاء محترف في عبادة محترف في دعاء محترف في تملك لو سمعت منافذي عصرنا كيف يتملكون أسيادهم وأربابهم وأنت لا تقول منها كلمة وما يستحق هذا الكلام إلا الله يقف أحدنا بين يدي ربه عاجزا خائفا صميتا حفظ كلمتين يرددهما كلب البقاء ألا تعرف كيف تتملك مولاك الذي أقامك وأعطاك نعم إخوتاه قام هذا الرجل في وسط نوم يتملق الله ويتلو آياته فيضحك الله منه ويحبه ويستبشر به أخيك بللتك يا صاحب الفتن على الثبات ليضحك الله منك فتدخل الجنة بغير حساب. وتنجتك يا صاحب الزوجة على القيام لتدخل الجنة بغير حساب. ودرستك يا عجب يا من تعيش بغير زوجة زوجك الله سبب المؤمنين لأن تكون في وقت صحبتك النوم فتدخل الجنة بغير حساب. هل من مشمس هذه الذات فأين التارك؟ أسأل الله جل جلاله أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا وأن يرزقنا عملا يتقبله منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أشكره ولا أكفر وأخلع وأعاني من يرجو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي بالله أحبتي بالله إن قضية دخول الجنة بغير حساب لكون الله يضحك منك لكون الله يضحك منك فيدخلك الجنة بغير حساب فيها فوائد أخرى منها أن الله حين يضحك منك فالجزاء من جنس العمل يسعد الله قلبك ويسر مقلبك. في زمن الأمن والحزن والألم والنكد والفتن والمحن والكرب يحتاج المسلم أن يصنع شيئا ينشرح به صدره وتسر به مقلته ليضحك. فالمسلم المهموم لدينه لا يسعد قلبه الا الله. اللهم اسعد برضاك قلوبنا اللهم اسعد برضاك قلوبنا اللهم اسعد برضاك قلوبنا. نعم ايها الاخوه نحتاج حقيقه ان تسعد قلوبنا فانت اذا ضحك الله منك اضحكك ايضا اضحكك بحق لا يناطي. تروي هذه ايضا في الباب كثير ولكن استدعي واحده اضيفها الى ما سبق من الايثار والثبات والقيام اضف الى طريعه اليها طريعه الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بالسنن واسناده صحيح يضحك ربنا من رجل يلقى اخاه على باب الجنه فيقول يا رب هذا خاتمي فيضحك الله منه ويقول ادخل الجنه فيقول له اخوه الا تحمدني ان كنت سبب دخولك الجنه. قصة الحديث أن رجلا قتل رجلا كان يجاهد في سبيل الله فقتله رجل ثم أسلم القاتل وقاتل في سبيل الله فاستسلم فيدخلان الجنة سويا كانت ضيعه في الباطل فصارت ضيعه في الحق. ايها الاخوه، هذا يمس كثير، يمس حال كثير من شباب عصرنا. هم ضيعه في الباطل. استاذ ورئيس قسم في معالجه النساء، زعيم في التفكير في السيارات، امام في الاذان وحفظها والموسيقى، خبير في وفي وفي من الباطل. ثم يقدر الله له ان يهتدي ويلتزم. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم انا نسالك ان ترزقنا واياهم الثبات على الدين. يقدر الله له الهدايه فيلتزم بالدين. فاذا بهذا الزعيم القائد الرائد الامام يصبح لا شيء في الدين، انما هو كلا شيء. سبحان ذلك، انه لم يعد عمر ان كان بطلا مغوارا في الباطل عدوا للاسلام، لم يعده ذلك، لانه حين اسلم صار بطلا صاروخ الاسلام. خالد لم يعده ان كان ذكيا في الباطل تنفيذا في الشر، حين صار سيفا مسلولا لله في الاسلام. اين ضحكك في الباطل؟ اين مقابله في الحق؟ اين من سعيت في فتنه النساء للباطل؟ الا تسعى في هدايه من يفعل ذلك وانت به عليم، وانت بخبثه خبير، وانت بمكره محيط. اعلم منا بباطل، فوظيفتك ان تكون اماما في الحق كما كنت اماما في الباطل، ان تكون زعيما في الحق كما كنت زعيما في الباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئه الحسنه تنفعك، كما دعيت في الارض بالباطل فخطواتك هذه تحتاج ان تمحى ليضحك الله منك. فنفس خطواتك في الباطل خذها في الحق، ونفس عرفك في الباطل اعرفه في الحق، ونفس جهدك ومالك الذي انفقته في الباطل انفق مثله على اهل الحق كما انفقت اموالا على اهل الباطل. اين اموالك بالحق؟ بها الضمين وعليها حريص، تجدها في الباطل ينفق مئات الالاف، وحين يدعى بإعانة فقير فيقول أعطيته مئة ريال. مئة، من كانت ترضى منك بآلاف؟ يا مسكين الشاهد، إذا أردت أن يضحك الله منك فكن إماما في الحق، يعني شهيدا، لتدخل الجنة مع من قتلته في الباطل. إخوتنا، الاستعصاء على استقصائه يعجز اللسان، ولكن الأمر جد، يحتاج أن ننطلق من حق وعن دليل لندخل الجنة بغير حساب. استشرفوا استشرفوا يا شباب لهذه المنزلة، واستعينوا بربكم وأخلصوا العمل فإنه لا سبيل إلا به. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واغفر للباقيه الصالحه اعمالنا تقبل توبتنا واغفر خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد السنتنا واسدد سليمه صدورنا اللهم ارحمنا فانت بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا غانم وانصر بنا الى مولانا فيما جرت به المقادير اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم واخذ الدين عن كل مدين مسلم فرج كرب المكروبين من المسلمين وأزل هم المهمومين وامسح غم المهمومين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان قوم شوكتهم واحي رايتهم وسدد رميتهم اللهم اربط على قلوبهم قل لهم ولا تكن عليهم وامر لهم ولا تنفر بهم وانعمهم ولا تعن عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم وانتقم من الظالمين نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استعملنا لكف شرورهم ربنا احس بالكافرين قف بأس الذين كفروا فانت اشد بأسا واشد تنكيلا اللهم انما نسألك ثلاثا نسألك ان ترزقنا حسن الخاتمه وان تدخلنا الجنه بغير حساب وان ترفع درجاتنا في الجنه مع نبي محمد صلى الله عليه واله وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين.